قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم أسعد أيام ويجمعنا على الحوض مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة اليوم السابع من شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. بتعدي الايام وبتجري والعمر بيجري، وكل لحظه في حياتنا هنندم عليها لو ما اغتنمناش في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده كان من اسماء يوم القيامه وانذرهم يوم الحسره، يوم حسر على المؤمن انه ما ازدادش ايمان، ويوم حسر على الكافر انه ما امنش بالواحد الديان سبحانه وتعالى. مسك الختام، ودايما بنذكر كل يوم بشعارنا اللي هنرفعه، مش النهاردة ولا شهرنا دوت ولا في السنة ديت، هنرفعه العمر كله لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. وماذا أعددت لها؟ جهز نفسك، ربنا أوجدك في الدنيا دي عشان تعبده وعلشان تغتنم وتكتنز حسنات تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامة، وتخلص النية لله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله. ولو أحسننا الظن لأحسننا العمل، يبقى لابد إيه؟ إن احنا نرجع للأصل اللي احنا بنرفعه والشعار اللي بنرفعه، وماذا أعددت لها. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويعيننا وإياكم على كل طاعة. موعدنا لله دي مع ضيف عزيز كريم حبيب إلى قلوبنا جميعا، وكل أصحاب النبي طبعا يعني، وكل التابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان يعني أحباء إلى قلوبنا. موعدنا لله دي مع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع سيدنا بلال. سيدنا بلال، وإحنا دايما بننقل آخر لقطة من حياة الصحابي أو التابعي أو واحد من عصرنا هذا، وبنشوف مسك الختام كان إمتى وإيه السبب في مسك الختام. أولا هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بيوفق العبد اللي بيخلص نيته لله، إن ربنا بيوفقه لحسن الختام ولمسك الختام. سيدنا بلال نايم على فراش الموت، وزوجته حزينة وليها حق تحزن طبعا. الزوج لما يكون إنسان متدين وإنسان طقي وورع وإنسان يعني رحيم بزوجته، يعني حنين يعني بالبلد كده على زوجته، الزوجة بتبقى حزينة عليه جدا عند الفراق. وبيبقى أكبر مصيبة تنزل على قلب الزوجة هي موت الزوج الرحيم المتدين المخلص الطقي الورع يعني. فصرخت امرأة بلال وقالت وحزناه. فقال بلال وهو يبتسم عند الموت، وقال بل وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ما تصلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول لها انت بتقولي وحزناه، لا ده وفرحاه. ليه؟ لأن في موعد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. السؤال اللي عايز أسأله لك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، يا ترى هنبقى فرحانين احنا كمان في اللحظة ديت؟ يا ترى كده ممكن أكون نايم كده على فراش الموت وزوجتي جنبي بتقول وحزناه، أقول لها لا وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه؟ يا ترى هكون فرحان وسعيد جدا بلقاء ربنا بجد؟ أكون عملت أعمال أقول يا رب نفسي ألقى ربنا، ونفسي أقف بين إيديه عشان أقول يا رب الحمد لله يا رب، والله سهرت الليل كله ببكي بين إيديك يا رب أبتغي وجهك سبحانه وتعالى. يا رب والله العظيم كنت بصوم رمضان وبصوم النوافل، وكنت الحمد لله تسبيح وذكر واستغفار وليل ونهار صدقة، وليل ونهار طلب علم ودعوة إلى الله وبر والدين وإحسان إلى الأرحام وإحسان إلى الجيران وإكرام لليتامى، والله عملت كل ده ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، وكنت مستني اللحظة اللي هقابلك فيها وأقف فيها بين إيديك عشان أشكرك يا رب على نعمة التي أنعمتها علي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هتبقى فرحان وهتبقى فرحانة لما بتقولي غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هتبقى فرحانة بالنبي لما تشوفيه، ولا هتبقى مكسوفة عشان سبت أوامره، عشان أمرك بالحجاب قلت لا، عشان قال لك بوسي ايد ابوك وبوسي ايد امك وبر امك وابوك وصل الرحم واعملي الخير ده كله، فقلت لا يعني مش هعمل حاجه بالحياه ديت وعصيت امر النبي عليه الصلاه والسلام. هتبقى فرحانه بلقاء النبي ولا هتبقى مكسوفه؟ اصل في ناس يوم القيامه هيروحوا عشان يقابلوا النبي على الحوض وبكل أسف لحم وشوشهم هيسقط على الأرض حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في صنف تاني ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، أهل مسك الختام إن شاء الله. الشهر كله عايزين ندندن حول هذا المعنى، عايزك تفتكر الكلام ده بالليل وبالنهار وفي كل وقت، وإنت بتصلي التراويح تقول يا سلام إن شاء الله أخلص النية عشان ربنا يكرمني بمسك الختام، وإنت صايم طول اليوم عمال بتغض بصرك عن البنت ديت وعن البنت ديت وعن دي وعن دي، بتقول إن شاء الله عشان يبقى مسك الختام، وانت قاعد طول النهار طول وعطل لساني ليه عن ذكر ربنا؟ أذكر ربنا ليل ونهار؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن شاء الله أذكر ربنا وشغل لساني وقلبي بذكر الله سبحانه وتعالى عشان يبقى مسك الختام. إن شاء الله أطعم الصائمين وأطعم وأعمل وأقدم خير كبير وأتصدق على الأرامل واليتامى عشان يبقى مسك الختام. إن شاء الله أعتكف في العشر الأواخر، أروح أعمل عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة معي عشان يبقى مسك الختام. هتبقى فرحان قوي بالنبي، وهيبقى النبي فرحان بيك، لأن في ناس هتروح على الحوض ربنا يا رب يعني يجعلنا منهم، هيروحوا أول ما النبي يشوفهم هيرحب بيهم وياخدهم في حضنه ويطبطب عليهم ويقول لك اتفضل اشرب، فتشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا لأنه كان مسك الختام. وهتشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت بتباتي ليل ونهار بتحلمي امتى اشوف النبي ولو مره في المنام، اهو قدامك على الحقيقه وعلى الحوض بيقول لك اشربي يا امة الله، تاخدي من ايد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقبلي ايد النبي وتاخدي من ايده وتشربي عشان هو كان مسك الختام. شوف المعاني الجميله دي عايزين نستحضرها واحنا بنعمل وبنشتغل، لان الانسان يا جماعه جبل على حب الاجر، اي بني ادم في الدنيا مجبول على حب الاجر. في الصحيح ان امراه رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال اجل ولك الاجر. هي ما سالتش عن الاجر، هي بتسال الي هذا حج؟ فقال اجل ولك الاجر. ليه؟ لان الانسان مجبول على حب الاجر. تخيل كده لو انك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولا ان مع ان ربنا سبحانه وتعالى يعبد حتى لو ما كانش في جنه ولا في نار، لكن برضه بتعبد ربنا وانت في النهايه بتقول ايه؟ يعني انت عارف انه بعد العباده مش هيرضى عنك ولا هيدي لك حسنات ولا يدخلك جنه، هتحس بفتور يعني بصرف النظر عن الجنه او النار. طب حتى على الاقل يعني مش على الاقل، طب حتى الواحد يعني يفوز باعظم نعمه بان ربنا يرضى عنه. فتخيل ان انت لو هتعبد ومش هيرضى عنك برضه، طب هتعبد ازاي؟ انما الانسان مجبول على حب الاجر. عشان كده بقول لك ركز معايا عشان يبقى مسك الختام ان شاء الله. هتبقى فرحان، هتقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لو شغال في شركة والشركة وصتك بمشروع معين تعمله، فروحت حضرتك ما شاء الله خسرت الشركة 5 مليون دولار، فتاني يوم بيقول لك المدير عايزك. تخيل منظر حضرتك وانت داخل على المدير هيبقى عامل ازاي، ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك ربنا يكلفك بان انت تكون عبد لله وان انت تعبد الكون ده كله لله. خد بالك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنت موجود في الدنيا زي ما قال ربعي بن عامر لرستم حينما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله، دي وظيفتنا؟ اه وظيفتنا. عشان كده اوعى تنسى الوظيفة الجميلة العظيمة اللي انت اتخلقت من أجلها بصرف النظر عن اي شيء. المهم انت عبد لله، انت في كل الاحوال انت مطلوب من حضرتك ان انت تكون عبد لله سبحانه وتعالى، ولسان حالك وعجلت اليك رب لترضى. عشان كده بقول لك انت فرحان، هتبقى فرحان فعلا. في ناس هتروح تشرب على حوض النبي يوم القيامه والنبي هيسقيهم، لكن في صنف ثاني احنا قلنا النبي مش هيسقيه، النبي هيحاول يسقيه لكن الملائكه تقول له لا يا رسول الله انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاذا بالنبي بدل ما يسقيه لا يتبرأ منه، يقول ايه؟ سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. طب والله العظيم اخويا وحبيبي انا ما ارضلكش المنظر ده، يا منظر صعب قوي، بتحب النبي وقلبك بيتقطع عشانه واول ما تروح يقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا ابعد مش عايز اشوفك، يا صعب قوي والله العظيم، يمكن اصعب من دخول النار. واللي اصعب كمان من دخول النار ان ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليك. سبحان الله يا جماعه، ده اعظم لذه في الجنه النظر الى وجه الله، واشد عذاب في النار الحرمان من النظر الى وجه الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده اعظم عذاب وأشد عذاب على أهل النار إن هم يحرموا من لذة النظر إلى وجه الله. ده كان النبي كان دايما يدعو في دعاء اللهم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تخيل حبيبي في الله وأختي في الله لما يتكتب لنا مسك الختام ونيجي يوم القيامة نلاقي نفسنا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه, ربنا فرحان بينا والنبي عليه السلام فرحان بينا وداخلين الجنة في صحبة النبي, ويوم القيامة نلاقي نفسنا في يوم المزيد متجمعين كلنا مع بعض كده والمولى عز وجل ينادي علينا يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. المولى عز وجل اللي هو يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا, واللي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا, ورغم ذلك بيقول هل رضيتم؟ واحنا رضانا يا رب يعني يزيد ايه في ملكك ولا يعني سبحان الله. فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه, فيقول جل وعلا الا اعطيكم شيئا افضل من ذلك؟ طبعا عقولنا مش جايبه واي شيء افضل من ذلك, فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عشان كده الآية بتقول كده ورضوان من الله أكبر, بعد ما وصف الجنة قال ورضوان من الله أكبر, أكبر من كل نعيم الجنة. جنة إيه؟ ده كفاية أن أنت يبقى ربنا راضي عنك. ولذلك في بعض الروايات إن, إن, إن, إن, إن مولى عز وجل لما يذكر عبده ببعض الأشياء يا رب ألم تدخلني الجنة؟ يعني أنت مش راضي عني؟ يقول إني لو لم أرضى عنك ما أدخلتك جنتي سبحانه وتعالى. عايزك تتأمل المعنى الجميل دوت. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. والله في ناس ممكن من كتر المعاصي والذنوب يقول لك مش عايز أقابل النبي. ليه؟ رغم أنه بيحب النبي, بس يقول لك هقابله أقول له إيه؟ أنا مكسوف من النبي, أنا لو النبي قابلني وسألني أنت عملت إيه؟ أنت كنت فين من سنتي؟ أنت بنتك مش محجبة ليه؟ ومراتك مش محجبة ليه؟ ولادك ما بيصلوش ليه؟ أنت أخباركم إيه مع القرآن؟ أخباركم إيه مع سنتي؟ أنت تعرف إيه عني؟ تعرف سيرتي؟ تعرف نسب النبي عليه السلام؟ تعرف أولاد النبي؟ زوجات النبي؟ بنات النبي؟ تعرف النبي عاش قد إيه ومات إمتى وبعث إمتى فين سيرة النبي؟ فين حياة النبي؟ ده أنت النهاردة لو حبيت مطرب مشهور ولا لعيب كورة بيجيب السي في زي ما بيقولوا كده ويجيب تاريخ حياته والمؤهلات بتاعته واتجوز مين وطلق مين ومشي مع كام واحدة وبياكل إيه وبيحب إيه, وده مين ده بني آدم يعني؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن أنت تعرف عنه كل حاجة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ادرس حياة النبي وادرس حياة الصحابة هتلاقي قدامك قدوة جميلة وشمس مشرقة أينما توجهت لقيت الشمس دي بتقولك تعالى ورايا, لأن مفيش طريق للجنة أخويا وحبيبي إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن اسلك أي طريق, امشي من أي طريق, امشي في أي اتجاه, لا يمكن هتخش الجنة إلا خلف النبي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يا الله تعال نشوف سيدنا بلال. سيدنا بلال اللي شاف اللي عاش مسك الختام الجميل ده, إيه اللي حصل له عشان ربنا يكرمه بمسك الختام ده كله؟ أولا هو تقدير ربنا بمسك الختام لهذا الصحابي الجليل. تاني حاجة تعال نشوف بلال رضي الله عنه تحمل العذاب والأذى في سبيل الله قد إيه. سيدنا بلال يا جماعة أول ما أسلم كان يملكه رجل اسمه أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه, كان بيعذبه عذاب, كان بيضرب المثل بالعذاب اللي شافه بلال, كان يحط يخلعه كده ملابس من الجزء الفوقاني ده ويخلي الصبيان اللي عنده يجروه في رمضاء مكة على الرمل, واللي راح مكة عارف حر مكة ده احنا دلوقتي في كولدرات ومكيفات, لا تخيل مكة بقى وهي صحراء ويجروه على رمضاء مكة ويحط صخور عظيمة على صدره ويقول له اللات والعزة إلهان من دون الله, فيبتسم بلال ويقول أحد أحد, فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. ما اكتفاش بالكلمتين دولت, ما مصمص الشفايف كده وقال إن الله نرى جن وسبخه, لا راح صف التجارات والأموال وجمع كل فلوسه ديت وراح يشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله. ومن ضمن من أعتقهم بلال, راح يشتري من أمية بن خلف قال له بكم تبيع بلال؟ قال له أبيع بأوقية من الذهب, وفي رواية بعشر أواقل من ذهب. فالمهم اشترى أبو بكر اشترى بلال رضي الله عنهما اشترى بعشر أواقل من الذهب. فقال له أمية بن خلف والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال أبو بكر ووالله لو أبيت إلا أن تبيع بلالا بمئة أوقية من الذهب لاشتريت بلالك. عايز يحصره, عايز يقول له انت بلال مالوش قيمه عندك, قيمته عندنا احنا عارفين قيمته لان ليه قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. واعتق بلال. والمنافقون قاعد يقولوا اكيد بلال قدم معروف لي بابو بكر، فعشان كده هو يعني حب يجامله ويرد له المعروف. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. الله اكبر. شفت قد ايه يقول سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول: اول من اظهر اسلامه سبعه، رسول الله فتصلى عليه حبيبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أول من أظهر إسلامه في مكة هم السبعة دول، وعاد رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم كان أشهر مؤذن، وكان فيه أكثر من مؤذن، كان أشهر مؤذن، كان فيه ابن أبي محظورة، وكان فيه ابن أم مكتوم، وكان فيه بلال رضي الله عنه وارضاه. كان أشهر مؤذن من مؤذنين النبي عليه السلام. وشوف لما عايز تعرف قدر المؤذن اعرف قدر الأذان. اسمع بس ايه، خد مني اربع حديث فقط في فضل الاذان بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي، انا هفتح نفسك بقى ان انت تبقى مؤذن من النهارده، عايزك تقول ايه ان شاء الله ابقى مؤذن. يقول صلى الله عليه وسلم: من اذن في 12 سنة وجبت له الجنه، وكتب له في كل يوم بتاذينه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. خذ الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، على قد صوته ما يوصل يتغفر له، خد بالك، وأجره مثل أجر من صلى معه. يا بختك يا مؤذن الحرم يعني طبعا مش بنحقد عليك، بس يعني يقولوا لي احنا بنغبطك على المكانة دي، أجرك زي أجر كل اللي بيصلوا في الحرم. شوف بقى الحرم بيصلي فيه 5 مليون مثلا، هو يؤذن لصلاة العشاء، يصلي في العشاء 5 مليون، أجره مثل أجر 5 مليون. تخيل حضرتك الأجر كبير. الحديث الثالث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. بيؤذن في حوالين المسجد في بيوت وفي حجارة وفي أشجار وفي كل حديث، تشهد له يوم القيامة بأن صوت الأذان وصل لهم. طب آخر حديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يجي يوم القيامة له سمت وله سمة، ودي حاجة كده يتعرف بها يوم القيامة، أن تلاقوا عنقه طويلة. يقال ان معناها انهم يكونوا اعلى الناس قدرا، ويقال اطول الناس عنقا، ولا تعارض بان يكون المقصود الاثنين، يبقى عنقه طويل جدا وان هو كمان يبقى قدره عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فتح يعني نفسك للاذان ان شاء الله، تؤذن ابتغاء مرضات الله، مش من اجل مال ولا فلوس ولا اي حاجه ولا دنيا، وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الاجر اللي انا ذكرته دوت عن مساله الاذان. في يوم من الايام حبيبي في الله، ومش عايزين ننسى مسك الختام، ومش عايزين ننسى شعار الحلقه وشعار الحلقات دي كلها: وماذا اعددت لها؟ اقعد ابحث في نفسك كده اخويا حبيبي، كل واحد في الدنيا ربنا اداله موهبه معينه ممكن يخش بها الجنه. اقعد دور كده، اه الحمد لله انا عندي قدره عاليه قوي على قيام الليل، والتاني لا الحمد لله انا عندي قدره على صيام النوافل، والتالت لا انا ممكن اخدم المسلمين بعيني بروحي وقلبي، والرابع لا الحمد لله انا في مساله بقى اكرام اليتامى الله اكبر بحب الاطفال اصلا، الخامس لا انا عندي قدره على طلب العلم والدعوة إلى الله، والسادس والسابع، وكل واحد جواه موهبة ربنا بيكرمه ويستخدمه في ثغر من ثغور الإسلام عشان يخدم الإسلام والمسلمين، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. النبي عليه السلام في يوم من الأيام دخل على سيدنا بلال كما عند الترمذي بإسناد حسن، ويخبره مش إن هو من أهل الجنة بس، لا يا حبيبي جنة إيه اللي هو من أهل الجنة وبس، لا ده بيخبره إن الجنة يا بلال مشتاقة لك. لا هعيدها تاني، انا عارف انت مش متخيل المعنى العالي ده، الجنه مشتاقه لبلال، بتقول امتى بلال يدخلني، انت متخيل حضرتك حاجه زي كده. فالنبي عليه الصلاه بيقول له: ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه، وفي روايه اشتاقت الجنه الى ثلاثه، علي وعمار وبلال، والروايه الثانيه علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين يبقى في اربعه الجنه مشتاقه لهم، نفسها ان هم يخشوا، مين؟ علي وعمار وبلال وسلمان. يا سلام، نعمة كبيرة قوي، الجنة مشتاقة لك يا بلال. اه والله مشتاقة له، مع ان المشركين كانوا بيعذبوه بيأذوه ومش عارفين قدره، لكن الجنة مشتاقة له. لا ده النبي كمان بشره انه هو من اهل الجنة، وكمان مش كده وبس، ده كمان سمع صوته في الجنة. والحديث رواه البخاري والله. النبي عليه الصلاة بيقول ايه؟ يا بلال حدثني بأرجى عمل، أكتر عمل ترجو إنك تخش به الجنة، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله ما عملت عملا أرجى لي عند ربي جل وعلا من أني، هو ده العمل اللي بعمله بقى اللي هو يعني فعلا أرجو منه الثواب العظيم، من أني لم أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. حاجة بسيطة، إيه؟ اتوضى راح مصلي ركعتين، شويتين وانتقد وضوء راح متوضي راح مصلي ركعتين، كتيرة بسيطة. عشان كده لما قال لك كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف